بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء، لقاء الباب المفتوح الخاتم لشهر ربيع الأول عام 1415. وكان هذا اللقاء يتم كل أسبوع في يوم الخميس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عامل خالصا لوجهه موافقا لمرضاته، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. والإخوة يقولون إنه باق علينا آيتان من سورة البلد، وأنا أظن أننا أكملنا سورة البلد. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. وهذا آخر ما تكلمنا عليه في المجلس الماضي، وهو 72. ونظرا لضيق الوقت في هذا اليوم، فإني أرى أن نبدأ بالأسئلة وتعفونا عن البدء بسورة الشمس وضحاها، ويكون إن شاء الله للقاء القادم. فنبدأ بالسؤال عن اليمين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله وسلم على رسول الله. فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، ما هو الفرق بين العادة والعبادة؟ وإذا كان الباعث على العبادة الرياء فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا. لا سكوا. الفرق بين العادة والعبادة أن العبادة ما أمر الله به ورسوله تقربا إلى الله وابتغاء لثوابه، وأما العادة فهي ما اعتاده الناس فيما بينهم من المطاعم والمشارب والمسافل والملابس والمراكب والمعاملات وما أشبهها. وهناك فرق آخر، وهو أن العبادات الأصل فيها المنع والتحريم حتى يقوم دليل على أنها من العبادات، كقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما العادات فالأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على منعه. وعلى هذا فإذا اعتاد الناس شيئا وقال لهم بعض الناس هذا حرام، فإنه يطالب بالدليل وقال: أين الدليل على أنه حرام؟ وأما العبادات فإذا قيل للإنسان: هذه العبادة بدعة، فقال ليست ببدعة، قلنا له: أين الدليل على أنها ليست ببدعة؟ لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. أما الجزء الثاني من السؤال، إذا كان الباعث على العبادة الرياء فإنها لا تقبل، كقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. والأسئلة تقوم من اللي خارج عنيزة. في عنيزة الحمد لله أي وقت يسأل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، أحد الزملاء كان له رصيد في البنك الأهلي، ونصحته بأن ينقل هذا الرصيد إلى بنك الراجح لأنه ليس فيه ربا، وإن كان فيه ربا فهو أقل وأخف من البنك الأهلي. فقال: اسأل لي الشيخ، هل يعني أنا آثم بوضع هذا الرصيد في البنك الأهلي؟ فهذا هو السؤال، أفيدونا وفقكم الله. الذي نرى ما رأيت أنه ينقله من البنك الأهلي إلى شركة الراجحي لأن ذلك كما تفضلت أقرب إلى السلامة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول البعض فضيلة الشيخ في أمر الدعوة حين يأتوا لدعوة القوم من أهل الكتاب، يقولون لا نقدر أن ندعو الناس هؤلاء بالقرآن لأنهم أصلا لا يؤمنون بالقرآن، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن بعثه إلى أهل الكتاب، وفي رواية البخاري أن يوحدوا الله، وقول شيخ الإسلام القرآن كله توحيد، فماذا يكون نصيحتكم فضيلة الشيخ لهذه المقولة التي أخشى أن تكون فيها تعطيل لكتاب الله؟ جزاكم الله خير. نحن نقول إن الدعوة إلى دين الله تعالى وإلى شريعة الله لا تكون إلا بالطرق التي شرعها الله عز وجل، ولا شك أن الدعوة في القرآن والسنة هي أقرب وسيلة إلى القبول، لكن لا مانع من أن يكون لدى الإنسان أدلة عقلية يؤيد بها الكتاب والسنة، لأن من الناس كما تفضلت من لا يؤمن بالأدلة السمعية أي بالقرآن والسنة، لكن إذا أتته الأدلة العقلية اقتنع، وهذا موجود في القرآن، فإن الله تعالى يحاج بين بعض المشركين بالأدلة العقلية، وهذا إبراهيم قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فحاجه بالأدلة العقلية، وكذلك حاج قومه بذلك بالأدلة العقلية حين رأى كوكبا فقال هذا ربي، ورأى القمر قال هذا ربي، ورأى الشمس قال هذا ربي، وكلها لما غابت تبين أنها ليس آلهة. وأما كون النصارى واليهود لا يؤمنون بالقرآن فلا يخالهم لا يؤمنون به، لكن لا يؤمنون بعموم الرسالة، ولهذا تجدهم يرون الاحتجاج بالقرآن. وسمعت في هذا المؤتمر الباطل الذي يعقد الآن في القاهرة، مؤتمر السكة والبيئة، سمعت صدى عظيما للآية التي تلتها رئيس الوزراء باكستان، وهي قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من يرزقكم وإياهم، والآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، حيث نقلوا مما تكلمت به أنها استدلت بهذه الآية، وهذا يدل على أن القرآن شأنا حتى عند غير المسلمين. شيخنا الأدلة العقلية التي ذكرتها من القرآن هي شاهد على الربوبية، إذا هي من القرآن. نعم، لكنها أدلة عقلية. شيخ أحسن الله إليكم، إذا كان الإمام ممن يقدم ركبتيه على يديه إذا هوى إلى السجود، فهل يكون تقديم المأموم يديه على ركبتيه مخالفة للإمام في هذه الحال؟ الذي يظهر لي أنها ليست مخالفة، لأنه لم يتأخر عنه ولم يتقدم عنه، بخلاف جلسة الاستراحة، فإن الإمام إذا كان لا يجلس الاستراحة فالمأموم مشروع له أن لا يجلس، لأنه بجلوس يتأخر، أما هذا فلا يتأخر ولا يتقدم، فهو مثل ما لو كان الإمام يرى مشروعية التورك في كل تشهد أخير ولو في الصلاة الثنائية، أو يرى مشروعية الافتراش حتى في التشهد الثاني في الصلاة التي لها تشهدان، وصار المأموم يخالفه، فإن ذلك لا يعد مخالفة، فالظاهر أن هذا ليس من المخالفة، وأنه لا حرج على المأموم أن يقدم يديه قبل ركبتيه، ولكنني أنصح المأموم أن يقدم يديه قبل ركبتيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه، وكل الناس يعرفون ذلك، والحديث ليس فيه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال على ما يبرك عليه البعير قلنا لا تبرك على ركبتين، لأن البعير يبرك على ركبتين، لكنه قال فلا يبرك كما يبرك، فالنهي عن الكيفية والصفة. فلننظر، الإنسان إذا نزل يديه قبل ركبتين صار كالبعير تماما. ولذلك ننصح إخواننا أن يتأملوا الحديث تأملا تاما ليعرفوا جلالته، ثم يأخذ بما دل عليه لفظه. فنرى أن يقدم ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الترتيب الطبيعي أيضا، فإن أول ما يلي القدم الذي هو ثابت على الأرض من قبل الركبة، ثم اليدان، ثم الجبهة والأنف. كما أنه عند القيام يرفع الجبهة والأنف ثم اليدين ثم الركبتين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على رسول الله. فضيلة الشيخ، تقوم بعض النساء في الأفراح بالرقص مع الغناء، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ جزاكم الله خير. الذي أرى أن يمنع النساء من الرقص، لأن ذلك فيه فتنة. وكنت بالأول أسهل في الأمر، لكن نقل لي حوادث توجب أن أقول بمنع الرقص في الحفلات، ويكفي الضرب بالدف مع الغناء النزيه الطيب الطاهر، لأن ذلك من السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هناك عادات عندنا، يعني إذا أحد يتزوج عندكم وين هو؟ في أفريقيا. ها؟ أفريقيا وفي مكة كذلك، يعني إذا واحد تزوج مرأة دخل عليها حصلها ما هي بكر، يعني طالب بإجاء ماله، ما رأيك في هذا العمل؟ نرى أنه ليس له حق في المطالبة بالمال، وذلك لأنه لم يشترط أنها بكر. ثم إن البكارة لزوالها أسباب غير الجماع، قد تزول البكارة بقفزة تقفزها المرأة، وقد تزول البكارة بعادة المرأة بنفسها عند المراهقة، وقد تزول البكارة بجماع مكرهة عليه، وحينئذ لا نرى أن له حق في المطالبة ما لم يكن شرط ذلك. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، إمام لأحد المساجد في حي يسكنه أكثرهم غير سعوديين، فالإمام يسأل ويقول هل نلزمهم بصلاة الجماعة مع أن مذهبهم الذي يتقلدونه يقول بأن الجماعة، الصلاة مع الجماعة سنة، فهل نلزمهم وهل يجبرون على ذلك وتخبر الجهات المختصة عن ذلك؟ أرى أن تخبر الجهات المختصة بذلك، لأننا لو تركنا الحبل على الغارب وقلنا كل واحد يفعل ما يرى أنه مذهبه لا تفلتت الأحوال، لجاءنا من يقول أنا أريد أن تكشف امرأتي وجهها في السوق لأن مذهبي لا يرى وجوب تغطية الوجه، ولجاءنا من يقول أنا أريد أن تسافر امرأتي بلا محرم لأن مذهبنا أن المحرم ليس بواجب، ولجاءنا من يعلن شرب الدخان ويقول إن شرب الدخان ليس بحرام عند بعض العلماء. فأرى أن يرفع الأمر للمسؤولين، وعلى المسؤولين أن يتقوا الله عز وجل فيما يعاملون به هؤلاء المتخلفين عن الصلاة. نعم. إسار. فضيلة الشيخ، أحد الإخوة استدان مبلغا من المال من جار له صاحب متجر في بلده، ومضى على هذا الدين 10 سنوات، ويريد أن يرد المبلغ الآن، لكن عملة البلد هبطت إلى حد صار هذا المبلغ الذي كان يمكن أن يشتري به مثلا سيارة من الوكالة جديدة حينذاك لا يشتري به كفرا من كفراتها اليوم، فهل يرد له نفس المبلغ فيكون الدائن قد خسر كثيرا، أم يدفع له ما يساوي قيمة المبلغ قبل 10 سنوات، وهل يكون بذلك قد أرضى؟ إذا كانت الفلوس قد ألغيت واستبدلت بعملة أخرى فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت أو بقيمتها حين ألغيت. وأما إذا بقت العملة على ما هي عليه فليس للمقرض إلا هذه العملة سواء زادت أم نقصت. وأقول لك لو فرض أن العملة زادت أفلا يطالب المقرض المقترض بها؟ بل يطالبه بها مع أنها زادت أضعاف مضاعفة. وكذلك لو أقرضه صاعا من البر قبل سنوات وكان الصاع يساوي 5 ريالات ثم نزل إلى ريالين مثلا، فهل يقول أعطني الصاع وأعطني 3 ريالات؟ لا، ليس له إلا الصاع. فالأشياء المثلية لا يلزم فيها إلا رد المثل. وكذلك النقود ما لم تلغى المعاملة بها فيكون له القيمة وقت إلغائها. يعني إذا تطوع وأعطاه زيادة فخير الناس أحسن قضاء. وقد استدام النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيار الرباعية وقال خيركم أحسنكم قضاء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خليجي الصفوف صفوف ولو كان عادتنا أن الصف الأول فالأول. وهؤلاء ما جاءوا من الشرقية ما خليجيك إن شاء الله نخفف الجواب ويجيك. نعم. الشيخ حين لنا طلب بالنسبة لك يا شيخ نطلب زيارة كلا راس تنورة. أي عطل اللي بعدك عطل اللي بعدك هذا مو سؤال. نعم سؤال. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم. تجرب عندنا يا شيخ في الكويت كبيرة الله جماعة الكبيرة. نعم جماعة الكبيرة يطالبون الرجال الآن والنساء فضلا عن الرجال في الخروج إلى جميع البلدان سواء في الكويت يطلبون مدد قصيرة يدربون المرأة مدة 3 أيام ثم أسبوع ثم في الخليج كذلك يعني أسبوعين بعد ذلك ينقلونها إلى مرحلة أعلى وهي مرحلة الهند والباكستان حتى تتدرب المرأة بحجتهم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 40 يوم. والسؤال نقل عنك أيضا أن أحد الأخوة يأتي هنا إلى القصيم ويقول أنك ترى يعني جواز الخروج مع النساء، فهل هذا صحيح؟ أريد كلمة، هل هم جماعة حق ويخرج معهم ويعني يجتهد الإنسان معهم في الدعوة هي الله سبحانه وتعالى ويبذل الإنسان ماله ووقته؟ أما ما نسبه إلي من أني أقول حتى النساء يخرجن فهذا غير صحيح، ولا علمت أن النساء يخرجن في جماعة التبليغ إلا منك الآن. نعم. وأما جماعة فلا أحد يشك في أن جماعة لها تأثير في إصلاح الناس، كم من كافر أسلم وكم من فاسق اهتدى وهذا شيء معلوم، لكن الجماعة يغلب عليها جهل، ليس عندهم طلبة علم ولا علماء، كما أن الذهاب إلى بلاد أخرى من بلاد العجم الباكستان أو غيرها لا نرى السفر إلى هناك ولا نرى حجا إلا إلى بيت الله الحرام. وهذا الاجتماع السنوي الذي يجتمع فيه ما يزيد على 1,000,000 هذا شبه الحج، وهذا لا نرى. ونرى أن إخوة أن جماعة التبليغ يكونوا في أماكنهم يدعون إلى الله عز وجل القرى والمدن. ونرى أيضا أنه يلزم على طلبة العلم أن يخرجوا معهم لتعديل منهجهم وإصلاح ما هم عليه من الأخطاء الذي قد يكون من كل واحد من الناس. فأنا لست من الذين يذمونهم ذما مطلقا ولا من الذين يمدحونهم مدحا مطلقا، لكني أرى أن في القوم خيرا وأن الله نفع بهم نفعا كبيرا، ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن أحد من الناس أثر ولا سيما في العامة مثل ما أثر هؤلاء. ما في سؤال واحد ولا تعقيب. الجور يا شيخ. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، في بعض الشركات يعمل الموظف لمدة 12 ساعة مثلا، من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، فيخرج وهو متعب فينام فيقول لا أستطيع الاستيقاظ والصلاة جماعة في المسجد مع الجماعة، فهل يجوز لي تأخير صلاة الظهر مع العصر؟ وإن كان لا فكيف يجاب على استفسارهم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا خوف؟ نعم، جزاكم الله خير. أما إذا خرج الإنسان متعبا كما قلت وكان لا يستطيع أن يبقى مستيقظا إلى العصر فلا بأس أن يجمع العصر إلى الظهر وينام. وأما قولهم إن الرسول جمع من غير عذر فهذا ليس بصحيح، ما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لعذر. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، بيّن ابن عباس رضي الله عنهما سبب ذلك حين سئل ما أراد إلى ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، فدل هذا على أن الجمع إنما يجوز عند المشقة فقط. وما ذكرت من حال هذا الرجل مشقة لا شك، فله أن يجمع تقديما أو تأخيرا. نعم، بعد من اليسار. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رؤية الشيخ محمد، في بعض الأخوان في بعض المساجد يقوم بقفل الميكروفونات بعد إقامة الصلاة. إيش؟ يقوم بقفل الميكروفونات بعد إقامة الصلاة. نعم. باحتجاج أنهم لا يزعجون أصحاب الحي. تناقشنا في بعض الأئمة معهم، قالوا لا بد أن احنا سمعنا فتوى أو قرأوا فتوى لفضيلة الشيخ محمد، أفيدونا بذلك، هل هذا صحيح أو لا؟ فتوى إيش؟ أن قفل الميكروفونات بعد الإقامة. نعم، هذا صحيح. نحن نرى أن لا ترفع الصلاة من المآذن في الميكروفون لما في ذلك من الأذية على المساجد القريبة من المسجد، بل وعلى أهل البيوت الذين يزعجهم هذا، لأن أهل البيوت قد يكون الإنسان مريضا يريد أن ينام، وقد يكون عنده صبيان ينزعجون من هذه من الصوت. ثم ما الفائدة من هذا؟ هل هو يصلي للناس اللي في الخارج أو يصلي لأهل المسجد؟ هو يصلي لأهل المسجد، إذا ما الفائدة؟ وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه ذات ليلة ورآهم يصلون ويجهرون، فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. أما الإقامة فلا بأس، على أن بعض الإخوة قال إنها بدعة، لأن الإقامة بمكبر الصوت من المنارة كأنه أقام في المنارة، والإقامة للحاضرين، لكني أرى أنه لا بأس بها الإقامة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد. وأما أن تكون كل الصلاة فهذا لا شك أنه يؤذي الناس، لا سيما في الصلاة الجهرية، وقد سمعنا من أمن على قراءة المسجد الذي بجواره، وسمعنا من ركع لما ركع المسجد الذي بجواره، وكل هذا واضح من السلف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد حفظك الله وبارك للأمة في علمك وحياتك، اطلعت على مقال نشر في مجلة البيان في العدد 79 وآلمني، وإن كان نظري قاصر حول هذه المسألة وأردت أن أنكر هذا في صلاة الجمعة في يوم غد، فرأيت أن أستشير فضيلتكم وآخذ نصا يسيرا من المقال 4 أسطر في قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فقال فقد جاء في أحد تفسيري الآية الكريمة أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة والكواكب، لما يبدو القمر هلالا صغيرا ثم لا يلبث إلا قليلا وقد أخذ في الزيادة والتوهج والاكتمال، ثم قال وهو على أي حال سؤال ساذج يدل على سطحية في التفكير وبدائية في النظر ومحدودية في التناول التأملي وبساطة في البحث عن المعرفة الفكرية المهمة المناسبة للمكان والزمان، وكان يمكن أن يأتي الرد على ظاهر سؤالهم العبثي. ثم أخذ من هذه الكلمات. نعم. فما رأي فضيلتك؟ أولا بارك الله فيك، القول بأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، عن أحجام الأهلة، لما تبدو صغيرة ثم كبيرة، هذا لا سند له، وإنما ينقله علماء البلاغة، وليس في الآية ما يدل عليه. الصحابة سألوا عن الأهلة، ما الحكمة من وجود الأهلة؟ فبين الله تعالى أنها مواقيت للناس والحج، كما في قوله تعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. هذا هو الذي وقع السؤال عنه، وهو مطابق تماما للجواب، لكن البلاغيون يقولون هذا من باب أسلوب الحكيم، كأن الله عدل عن إجابة سؤالهم إلى الأهم والأنفع. وبناء على ذلك نقول يجب على هذا الذي تكلم بهذا الكلام في حق الصحابة، يجب عليه أن يتثبت أولا هل صحيح أنهم سألوا لماذا يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر، أو سألوا عن الحكمة من إيجاد هذه الأهلة. أما أن يهاجم الصحابة هذه المهاجمة دون أن ننظر إلى صحة القصة، فهذا لا شك أنه خطأ من الناحية العلمية والمنهجية، وإساءة إلى الصحابة رضي الله عنهم. والآية معناها أنهم سألوا الرسول عن الحكمة في هذه الأهلة فأجيبوا ببيان الحكمة. نعم. يعني هذه العبارة التي ذكر هذه غلط من الناحية المنهجية، وخطأ من ناحية القدح في الصحابة. الصحابة ما سألوا هذا السؤال الذي قصد. وأنت كذلك فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا انتهى من العمرة وأراد الحلق، فإنه يعني قبل حلق رأسه يضع عليه الحلاقون شيئا من العطر أو الصابون وله رائحة زكية، فهل يعتبر هذا من محظورات الإحرام، أو أنه في طريق لإزالته فيعفى عنه؟ انتهت العمرة لكن ما بعد حلق، يعني قبل أن يحلق إذا كان طيبا يمنعهم منه، أما إذا كان مجرد رائحة ذكية فلا بأس بها، كان هل هو طيب أو رائحة ذكية كرائحة النعناع وأشبه ذلك. هنا إن كان الثاني فلا بأس به حتى لو كان في صلب الإحرام. بعده. الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، كما تعلمون في هذه الأيام قرب افتتاح المدارس ومدارس تحفيظ القرآن، لا يقبل في السنة الأولى إلا 30 طالبا فقط، ويحدث مشاكل عند التسجيل بالنسبة لأولياء أمور الطلاب أو المسؤولين عن تلك المدارس. السؤال هو: لماذا توجه أو تنصح مسؤولين عن المدارس وأولياء أمور الطلاب وكذلك المسؤولين الذين حددوا النسبة 30 طالب؟ جزاك الله خير. أرى أن أهل البلد يجتمعون ويكتبون لوزير المعارف ويبينون له أن الإقبال على هذه المدارس شديد، وأنه لا ينبغي أن يحال بين الناس وبين ما يريدون في أمر هو خير وصلاح، فلعلهم إذا كتبوا ذلك لعله ينفع. وقد يقول وزير المعارف مثلا: هذه خطة مدروسة من مجلس الوزراء وما أشبه ذلك، يكتب للرئيس مجلس الوزراء ويقال الناس يريدون هذا، وإقبالهم شديد على هذا المدار وهي خير. وما أحسن أن يكون الشعب السعودي حافظ لكتاب الله عز وجل، هذا اللي أرى. أما كون الناس يقع بينهم الملاغات والعداوة والبغضاء والشحنة فهذا لا يجوز. نعم. السؤال يوم. اسألها الآن السؤال الغير. نعم. ببعض الأقوال التي تنسب للإمام أحمد رحمه الله أن تارك الوتر والسنة الرواتب فاسق لا تقبل له شهادة، وهل هذا يصح أو يثبت عن الإمام رحمه الله؟ ما فهمت كلام. إيش السؤال؟ ما سمعت شيخ؟ لا سمعت لكن ما فهمت. أقول ما حكم يعني ما صحة هذا القول؟ أي قول؟ أي قول؟ تفسيق من تفسيق لأن فهمت نسبه تفسير. لا تفسير. نعم، نرى أن من فسق من ترك الرواتب فإنه ليس على صواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل لما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وهذا يدل على أن الإنسان في حل من ترك الرواتب. لكن الذين قالوا لا ينبغي أن تقبل الرشادة كما قال الإمام أحمد رحمه الله قالوا لأن تركه لهذه الرواتب السهلة مع تمكنه يدل على استهانته بدينه، نعم، ولم يجعلوا ذلك فسقا. نعم، من اليمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد فضيلة الشيخ ذكرت في شريط الأسلوب الأمثل في الدعوة. ها؟ ذكرت في شريط أسلوب الأمثل في الدعوة. نعم. أن إذا اشتريت مثل مصاحب قالة قيمة بقيمة 40 ريال وبقي لك 10 ريال فعطيتك 50 فقلت أنها ربا نسية، ما هو الدليل على ذلك؟ لأن كثير من الناس الذي وقع في ذلك. نعم، هذه الصفقة بارك الله فيك جمعت بين بيع وصرف. 50 ريال الآن صارت عوضا لصرف وبضاعة، فأما البضاعة فمعروف أنه ليس بينها وبين الدراهم ربا، وأما الصرف الذي هو باقي قيمة 50 فهو بيع نقد بنقد، فلا يجوز أن تفارقه حتى تأخذ منه ما بقي من 50. وحل هذه المشكلة سهل، بدل من أن يقول خذ هذه 50 ويبقى عندك لي 10 ريال يذهب إلى جار ويأخذ 50 ويعطيها 40. هنا اللي بعده. نعم، إذا كان دعاء صفة من صفات الله عز وجل. إذا كان إيش؟ إذا كان دعاء صفة من صفات الله. الدعاء دعاء صفة من صفات الله. نعم. كفر. نعم. فكيف نفهم الأدعية الآتية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ نعم. والله. وقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. نعم. كل هذا استعاذة بصفات الله والمراد الموصوف، لأن الدعاء أن تقول يا قدرة الله اغفري لي، يا رحمة الله ارحميني، هذا الذي قال عنه شيخ الإسلام أنه كفر بالاتفاق، لأنك إذا قلت يا رحمة الله ارحميني أو يا قدرة الله اغفري لي كأنك جعلت هذه الصفة شيئا مستقلا عن الموصوف يتصرف فيغفر ويرحم ويغني. أما إذا قلت أعوذ بعزة الله فهذا من باب التوسل بعزة الله عز وجل إلى النجاة من هذا المرهوب الذي استعاذت بالعزة منه، وكذلك برضاك من سخطه، وكذلك قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ليس المعنى أن الإنسان يستغيث بالرحمة منفصلة عن الله، لكن هذا من باب الوسيلة، من باب التوسل بصفات الله عز وجل المناسبة للمستعاذ منه أو للمدعو، وليس دعاء صفة. دعاء الصفة أن تقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله أعطيني، وما أشبه ذلك. نعم، ما حكم حكم التصوير الفوتوغرافي مع التفصيل لأنه قد التبس علي، جزاكم الله خير. هذا بارك الله فيك، التصوير الفوتوغرافي لنا فيه عدة أجوبة في مجموع الرسائل وفي غيره أيضا، فارجع إليها. وأنا أقول يا إخواني، ليس التصوير الآن هو مشكلة الدنيا، ما هو مشكلة الدنيا. كثير من السلف مو من الخلف يقولون إن التصوير بالتلوين والرسم ليس حرام حتى ولو كان باليد. ولكن نرى أنه أن التصوير باليد حرام ولو بالرسم، كما يحرم التمثيل أن يجعل صورة على مجسمة يصورها الإنسان بيده، فإن هذا حرام. أما التصوير الحديث الآن الذي يسلط فيه الإنسان آلة على جسم معين فينطبع هذا الجسم في الورقة، فهذا في الحقيقة ليس تصويرا، لأنه لأن التصوير مصدر صور، أي جعل الشيء على صورة معينة، وهذا الذي التقطه بهذه الآلة ما جعله على صورة معينة، صورة معينة هو بنفسه يخطط العينين والأنف والشفتين وما أشبه ذلك. ولكن يبقى السؤال الذي ينبغي أن نسأله، هل يجوز أن أصور بالآلة الفوتوغرافية الفورية لاقتناء ذلك للذكرى؟ نقول لا، لا يجوز اقتناء للذكرى، لكن للحاجة لا بأس. هنا اللي بعده. الحمد لله. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لإخوانكم المجاهدين عامة ولإخوانكم المجاهدين من أوروميا بالحبشة خاصة، حيث أن زعيمهم حاضرا في هذا المجلس المبارك وجزاكم الله خيرا؟ نصيحتي للمجاهدين أن يخلصوا النية لله عز وجل بأن يقاتلوا لتكون كلمة الله العليا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثانيا، أن لا يقاتل حتى يستعد ويكون لديه من العدة ما يقابل عدة العدو أو يقاتل، لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولهذا أجاز الله سبحانه وتعالى للمجاهدين أن يفروا إذا كان العدو أكثر من مثليهم، أن يفروا حتى بعد المصافة إذا كان العدو أكثر من مثليهم، وهكذا إذا كان سلاحه أكثر من مثل سلاحنا. أما أن نذهب نقاتل عدوا بسلاح لا يقابل ولا يداني سلاحه بدون أن يكون هناك أسباب يمكن أن نتقي بها، فهذا لا شك أنه ليس بمشروع، لأن الواجب الإعداد قبل النفور، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثالثا، نصيحتي لهم أن لا يختلفوا ولا يتنازعوا، لأنهم إذا اختلفوا وتنازعوا فشلوا. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني رأيتم ما تفعلون. فالنزاع والاختلاف سبب للهزيمة والفشل. إذا كنت تقاتل في سبيل الله حقا فلا تجعل قولك هو المنتصر ولا تنتصر لنفسك، ولكن اتبع الحق أينما كان. ولهذا لما كان بعض المجاهدين في نيته دغل صار المجاهدون يتقاتلون فيما بينهم، يقتل بعضهم بعضا بالسلاح الذي أعد ليقاتل به العدو. كذلك الرابع أو الثالث، الرابع أن يجعلوا لهم أمراء وعمداء حتى لا يكون أمرهم فوضى. ويجب على المأمور أن يكون مطيعا لأميره في غير معصية الله، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أمر عليهم من يوجههم ويأمرهم وينهاهم حتى لا يكون أمرهم فوضى. أما أن يركب كل إنسان رأسه ويفرض رأيه فهذا خطأ، خطأ عظيم، لا بد من أمير يتفق عليه أو يعينه من كان أميرا قبله أو ما أشبه ذلك من وسائل نصب الأمير. بعده بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي المدة المحددة بعد أخذ العمرة؟ يعني أتى شخص بعد أسبوع مثلا ما أخذ عمرة من أسبوع، جاء عقب أسبوع، هل يأخذ عمرة؟ ذكر الإمام أحمد رحمه الله حدا مقاربا، قال إذا حمم رأسه، يعني إذا اسود رأسه بعد حلقه فإنه يأخذ العمرة، لأن العمرة لا بد فيها من تقصير أو حلق، ولا يتم ذلك إلا بعد نبات الشعر. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم في رمضان أو في أيام الحج من تكرار العمرة كل يوم فهذا بدعة، وهم إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجر. فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا لهؤلاء أن ذلك أمر محدث وأنه بدعي، فليسوا أحرص من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من الصحابة. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في مكة 19 يوما في غزوة الفتح ولم يحدث نفسه أن يخرج ويعتمر. وكذلك في عمرة القضاء أدى العمرة وبقي 3 أيام ولم يعتمر. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، كتب أحدهم مقالا ناصحا فيه في أحد المجلات، يقول محذرا فيه عن مرض خفي، عن مرض خفي يصيب من يعمل إلى الله سبحانه وتعالى من دعوة إلى الله، دعوة الناس وقضاء وعلم، ويقول أن هذا المرض يعني ربما يصيب الشخص بأن يقوم إلى الله سبحانه وتعالى في الليل أو يتأخر في المسجد للصلاة لأنه مثلا قاضيا في البلد أو داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، فهل هذا له وجه في الشرع؟ يعني وكيف يعني يقوم هذا القول؟ ما في مشكلة، يعني أنه ممكن أن يصاب بعض الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يرى هو أنه هذا مرض خفي ليس هو بالرياء، لكنه ممكن أن يقوم الليل، يقوم إلى الله سبحانه وتعالى بالليل لا يراه أحد لأنه داعي إلى الله أو لأنه قاضي، يتطلب منه وضعه أن يقوم بهذا الشيء أو يتأخر في الصلاة في المسجد، يعني لا رياء ولكن يقول هذا مرض خفي، فهل هذا له وجه في الشرع تكلم بها أحد؟ يعني هو قصده دفع أن يدفع اللوم عن نفسه، أن هذا الذي تعبد لله، نعم، أن يكون ليدفع اللوم عن نفسه ويراقب الله سبحانه وتعالى، بأن يكون العمل هذا يجب أن يخلص فيه لله سبحانه وتعالى. لا مانع أن الإنسان يخلص الله عز وجل في عمله ويريد أيضا أن يدفع اللوم عن نفسه، لكن تقييده بالشيء هذا يعني يقوم إلى الله سبحانه وتعالى بالليل ويكون هذا مرض، يعني كيف وهو أبدا ليس بمرض، نحن لا نوافق هذا القائل إنه مرض، نقول إن الإنسان ربما يريد دفع اللوم عن نفسه أو يريد أن يمرن نفسه على العمل الصالح. هنا مع أن الأولى للإنسان إذا كان يريد الإخلاص التام أن لا يهتم بأحد ما دام مخلصا لله عز وجل فلا هم أحد. نعم. لا يمين. فضيلة الشيخ، هذا رجل بنى له بيت على أرض وهذه الأرض توجد فيه نملة، فهل يقول أقضي عليها لأنها أصبحت تؤذيه لأنه بنى والنملة صدقته لهذا المكان. نعم. إيه؟ النمل لا يملك الأرض ولو سبق. إيه نعم، إذا كان لا يمكن دفعه إلا بالقضاء عليها أخذ عليها. طيب لكن لا، لكن لو أنك صببت عليها الغاز لهربت. إحنا جربنا الذر تصب عليه الغاز ثم يذهب يرتحل. نعم. فإذا أمكن أن تزول بدون قتل فهو أحسن، وإذا لم يمكن إلا بالقتل فلا بأس. طيب قيل له يا شيخ إذا أردت أن تقضي عليها اقرأ سورة النحل في ماء صحة مية صحة ثم صبه عليها، هل هذا صحيح يا شيخ؟ والله ما أدري أنا اللي جربت هو القاء وأيضا في الذر انتهى أذن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وأرجو أن لا تخرجوني وتخرجوا أنفسكم في السؤال بعد هذا، لأن أمامي مسجد والناس ينتظروني، ولا أستطيع أن أقول والله حبس الناس، يقولوا الناس ليش حبسوني.